بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من الشهر الخامس من عام 46 و400 من الهجرة. كتابنا في التفسير هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله الجميع. السورة بين أيدينا هي سورة الطور، وسورة الطور كأنها مكملة لسورة الداريات، إلا أن سورة الداريات ساق الله فيها قصصا من الأنبياء، وهذه السورة لم يذكر فيها يعني أي قصة من قصص الأنبياء ولا من قصص الأولين. وسورة الذاريات قال الله فيها في أولها سبحانه وتعالى قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. إنما توعدون صادق، أي ما توعدون به من البعث. وإن الدين لواقع، أي الجزاء والحساب واقع، الحساب حساب الكفار وحساب المؤمنين. ثم قال في آخر السورة في سورة الذاريات قال وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة. السورة ابتدأت بالحديث عن يوم القيامة وختمت بالحديث عن يوم القيامة، فجاءت سورة الطور تهديدا للكفار، تهديدا ووعيدا شديدا في أوائلها بالتصريح بالعذاب الذي سيقع فيهم، حتى أقسم الله بالطور وما بعده على أي شيء، على أن عذاب الله لواقع، ما له من دافع. والسورة تدور حول بيان عذاب هؤلاء المشركين المعرضين، فهي سورة فيها التهديد الشديد لهؤلاء. ولذلك تلاحظ حتى في دعاء المؤمنين وفي خبرهم يقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم، فهي تدور حول العذاب والتهديد لهؤلاء المشركين، ثم إقامة الحجج والأدلة على كفرهم وشركهم، وعلى بيان الحق، وأن الله يعني هو الحق وما يدعو إليه هو الحق ورسالته هي الحق. هذا ما تقتضي هذه السورة في عرض اليوم الآخر ومآل المجرمين الطغاة ومآل المتقين الصالحين. فبدأت بعرض مآل هؤلاء المجرمين الذين قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. طيب، نبدأ بهذه السورة، يعني نقرأ في تفسيرها. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة الطور، وهي مكية كلها. قوله تعالى والطور، الطور الجبل. قال محمد روي عن حسن أنه قال كل جبل يدعى طورا، وكتاب مسطور أي مكتوب في رق منشور. في تفسير الحسن القرآن في أيدي السفرة. والبيت المعمور في تفسير ابن عباس أنه قال البيت المعمور بيت بالسماء حيال الكعبة، يحج كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. قال قتادة قال الله عز وجل لآدم أهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، حجه آدم ومن بعده من المؤمنين. فلما كان زمان الطوفان رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض، فصار معمور السماء. فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله. قوله تعالى والسقف المرفوع عن السماء بينه وبين الأرض مسيرة 500 عام. والبحر المسجور بتفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه البحر المسجور في السماء. قال محمد المسجور معناه في اللغة المملوء. قال النمر يصف وعلى إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسمة. أي عين مملوءة أقسم بهذا كله، إن عذاب ربك لواقع بالمشركين، ما له يعني ما للعذاب من دافع يدفعه من الله، يوم تمور السماء مورا، فيها تقديم، إن عذاب ربك لواقع بهم يوم تمور السماء مورا، أي تحرك تحرك وتسير الجبال سيرا، هي كقوله وإذا الجبال سيرت. قال محمد المعنى أنها تسير عن وجه الأرض، وهو الذي أراد إحياء. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم بخوض يلعبون، وخوضهم التكذيب. قال محمد الويل كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلكة. يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا دفع، هذه النار يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا أنها لا تكون. أفسحر هذا يقال لهم ذلك على الاستفهام، أم أنتم لا تبصرون يعني في الدنيا إذ كنتم تقولون هذا سحر أي ليس بسحر. اصلوها يعني النار، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، كيف قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال محمد سواء مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، فالمعنى سواء عليكم الصبر والجزع. طيب بارك الله فيك. هذه تتحية السورة افتتح الله سبحانه وتعالى بالقسم كما افتتح ما قبلها وما بعدها، والداريات والنجم كلها مفتتحة بالقسم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما يشاء، ولا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. والطور هو الجبل الذي كلم الله عنده نبيه موسى عليه السلام، هذا هو، وناديناه من جانب الطور الأيمن. المؤلف هنا يقول الطور الجبل مطلقا، الجبل مطلقا. قال عن الحسن، نقل عن الحسن أنه قال كل جبل يدعى طورا، هو يعني قد يقال مثلا كل جبل يسمى طورا إذا جاء نكرة تقول هذا طور، أما إذا عرف قال والطور فإن الألف واللام تفيد يعني شيئا معينا، فعرف القرآن وعادة القرآن وأسلوب القرآن أن الطور هو الجبل الذي نادى، كما قال سبحانه وطور سينا وطور سينين، فهو الجبل، ولأنه قابله يعني هذه فضائل الأماكن كما ذكرها الله في سورة التين لما قال والتين والزيتون يعني الشام، وطول السنين يعني مكان الطور وهو الوادي المقدس، وهذا البلد الأمين يعني مكة. هنا ذكر على قول بعض المفسرين أقسم الطور ثم قال بعدها وكتاب مسطور، والكتاب هنا قال هو القرآن الكريم كتاب مسطور، لأنه قال في رق منشور، والرق هو الجلد في رق منشور، ثم قال بعدها والبيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ المؤلف هنا ذكر قال في تفسير ابن عباس البيت المعمور هو بيت في السماء الدنيا حيال الكعبة، يحجه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، هذا مشهور عن ابن عباس. وفي بعض التفاسير أن البيت المعمور هو الكعبة، فكأنه قال هذا المكان وهو الطور مكان معظم، والبلد الحرام مكان معظم، أو يكون البيت المعمور كما ذكر ابن عباس وهو المشهور أنه البيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة. طيب قال بعدها والسقف المرفوع وهي السماء. طيب قال هنا قال قتادة إن الله سبحانه وتعالى قال لآدم اهبط معك بيتي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، فحجه آدم ومن بعده من المؤمنين، فلما كان زمان الطوفان رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض فصار معمور السماء، فتتبع إبراهيم الأساس فبناه على أساس قديم كان قبله. هذا على قول أن الكعبة كانت مبنية في زمن آدم وأن آدم هو الذي بناها، وقول آخر أن الملائكة هي التي بلت الكعبة، والقول الثالث أن إبراهيم، والذي يظهر الله أعلم أن الذي بنى البيت هو إبراهيم. لأن إبراهيم جاء إلى هذا الوادي وكان واد وكان واديا غير ذي زرع، فترك أهله فيه ثم بني البيت بعد ذلك، هو الذي بناه، والعلم عند الله. قد يقال يعني إن آدم ومن بعدهم الأنبياء كانوا يطوفون، قد يكونوا يطوفون في المكان مكان الكعبة، ثم جاء إبراهيم وبناه. يقول والسقف المرفوع والبحر المسجور. قال المسجور، البحر المسجور، قال المملوء، مملوء بالماء، وقيل المسجور المشعل بالنار، سجرت البحار يعني أشعلت نارا. وهذا قد يكون يعني في يوم القيامة لما تسجر البحار، إذا البحار فجرت وسجرت. قال لما أقسم بهذه الأمور، شوف كم قسم، الطور والكتاب والبيت والسقف والبحر، الطور والكتاب هذا اثنان، ثم البيت ثلاثة، ثم السقف، ثم البحر، خمسة أمور. على أي شيء؟ قال أقسم الله على أن عذاب الله بالمشركين واقع، واقع، ما له أي ما لهذا العذاب من دافع، لا أحد يستطيع أن يدفعه من الله، إذا وقع لا أحد يرده. ثم بيّن أحوال يوم القيامة فقال يوم تمور السماء مورا. المؤلف يقول فيه تقديم وتأخير، ما هو؟ قال إن عذاب ربك لواقع بهم يوم تمور السماء، يعني متى يقع العذاب بهم؟ قال إذا مارت السماء مورا. طيب يقول هنا ما معنى تمور؟ قال تتحرك وتضطرب وتموج وتتمايل، كل هذه أحوال تمر بها السماء. قال وتسير الجبال سيرا، أي من أماكنها تتحرك، كما قال تعالى وإذا الجبال سيرت. طيب قال لما بين يعني أن عذاب الله قد لا بد أن يقع في الكفار، وذكر شيئا من أحوال يوم القيامة، هدد الكفار فقال ويل لهؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين والذين لا يزالون في خوضهم يلعبون ويخوضون في الكلام الذي لا فائدة فيه. يقول ويل لهم. قال المؤلف هنا الويل كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلكة، يعني كلمة تهديد وتخويف، وقيل إنها واد في جهنم. يقول يوم يدعون إلى جهنم دعا، معنى يدعون يعني يدفعون بقوة، هم لا يريدون الدخول ويريدون الرجوع، فيدفعون بقوة، يدفعون إلى نار جهنم دفع لأنهم لا يريدون الدخول فيها. قال هذه النار أيها، يقال لهم هذه، يقال لهؤلاء الكفار يوم القيامة هذه النار التي أنتم كنتم في الدنيا تكذبون بها، هذه حقيقتها النار. ثم قال اصلوها، قال هذه النار الحقيقية. ثم قال أفسحر هذا، يعني هل هذا سحر أو حقيقة؟ لما تكذبون الآن واقع ما في سحر، أم أنتم لا تبصرون النار؟ ابصروها اليوم، لكن لا ينفع أن تبصر أو لا تبصر، المطلوب هو أن تدخل في نار جهنم وتعذب بها. ولذلك قال اصلوها، ومعنى اصلوها كما ذكر هنا، يقول اصلوها أي النار، معنى اصلوها يعني ادخلوها وقاسوا حرها. ثم قال اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر يفيد التسوية، يعني صبرت أو لا تصبر لا بد أن تلقى جزائك، يعني لا بد أن تلقى جزائك. لما ذكر سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المجرمين ساق بعد ذلك فيما يقابل هؤلاء المجرمين، يقابل هؤلاء المتقون، فما جزاء هؤلاء المتقين؟ تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى للمتقين في جنات ونعيم فاكهين أي مسرورين بما أتاهم ربهم أي أعطاهم. قال محمد: فاكهين نصب على الحال، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد: هنيئا منصوب، وهي صفة في موضع المصدر، المعنى يقال لهم كلوا واشربوا ونئتم هنيئا. والتكين على سور المصفوفة نهي عن صاحب الله عن أبان الذي عياش عن أهل الحضاء عليه السلام: إن الرجل من أهل الجنة لا يتنعم في تكأة واحدة 70 عاما، فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى، أما لنا منك دولة بعد، فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الذي قال الله ولدينا مزيد. فيتحول إليها فيتنعم معها 70 عاما في تكأة واحدة، فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى، فتقول: أما لنا منك دولة بعد. فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الذي قال الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيتحول إليها فيتنعم معها في تكأة واحدة 70 عاما، فهم كذلك يدورون. وزوجناهم بحور عين، الحور البيض في تفسير قتادة والعامة، والعين عظام العيون. قلت أن ألحقنا بذريتهم ذرياتهم. عن يحيى عن سعيد عن عبد بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله ليرفع المؤمن ولده بدرجته في الجنة وإن كان دونه في العمل لتقر بهم عينهم. وكذلك الآباء يرفعون للأبناء إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل. وما ألتناهم وما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ يعني أهل النار بما كسب من عمل رهين. وأمددناهم بفاكهة. عن يحيى عن عثمان بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده من أهل الجنة يتناولون من قطوفها وهم متكئون على فرشه ما تصل إلى يد أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى. يتنازعون فيها يتعاطون فيها كأسا، والكأس الخمر، لا لغون فيها ولا تأثيم. تفسير مجاهد: لا يستبون فيها ولا يأثمون في شيء. قال محمد: الكأس باللغة الإناء المملوء، فإذا كان فارغا فليس بكأس. وتقرأ: لا لغو فيها ولا تأثيم بالنص، إلا أن الاختيار عند النحويين إذا كررت لا في مثل هذا الموضع الرفع، والنصب جائز، فمن رفع فعلى الابتداء، وفيها هو الخبر، ومن نصب فعلى النفي والتبرئة. قوله: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني صفاء ألوانهم، والمكنون في أصدافه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسائل بعضهم بعضا عن شفقتهم في الدنيا من عذاب الله. قالوا: إنا كنا قبل، يعني في الدنيا في أهلنا، مشفقين من عذاب النار، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم النار. إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم، إنه هو البر الرحيم، بر بالمؤمنين رحيم بهم. فذكر كما طيب بارك الله فيك. هذا ما ساقه الله سبحانه وتعالى في خبر أهل الجنة ونعيمهم، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات. قال هنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. تلاحظ كثير في القرآن يعني هذا الوعد الكريم من الله لمن؟ للمتقين، ولم يقل للمؤمنين أو للصالحين، وإنما قال المتقين. حتى قال في سبحانه وتعالى لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكثير ربط هذا النعيم بالمتقين، والمتقي هو الخائف من ربه الوجل، كما قال هنا: إنا كنا ندعوه من قبل. قال: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين وجلين. فالمتقي هو الذي يخاف الله فيمتثل أوامره ويسارع في تحقيقها ويجتنب نواهيه فيبتعد عنها ولا يقع فيها، هذا هو المتقي. ولذلك تجد كثير في القرآن الكريم ربط هذه الأشياء بالتقوى، حتى في القرآن المنتفع به المتقي، قاله سبحانه وتعالى: وهدى للمتقين. فتجد كلمة التقوى كثير في القرآن. هنا حتى في سورة الذاريات قال: إن المتقين في جنات وعيون، وقال هنا في جنات ونعيم. هناك اختصر قال في جنته ونعيم ولم يفصل، وهنا لما فصل قال نعيم، فما هو النعيم؟ ثم بدأ يفصل بهذا النعيم فقال فاكهين أي مسرورين، لأن التفكه هو يعني التعجب من الحال الذي يكون فيها، تقول يتفكه يتعجب ويتلذذ بالشيء، ولذلك سميت الفاكهة فاكهة لأن الإنسان يتلذذ بها مباشرة، يعني لا تحتاج إلى طهي أو نحو ذلك، فهذا معناه. وقوله تعالى فظلتم تفكهون أي تتعجبون من حالكم، فهذا الذي يتفكه يتعجب من سهولة هذا الشيء ويسره، قال فاكهين بما آتاهم، ولذلك شوف ربطها قال بما آتاهم ربهم، ما الذي أتاهم؟ النعيم الفواكه التي أمامهم والأطعمة والأشربة، فهم يتفكهون بها. المؤلف هنا يقول فاكهين يعني مسرورين، وهي كلمة يعني معنى قريب، يقول لما ذكر نعيمهم وأنهم يتفكهون في جنات ونعيم قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كما ذكرنا السورة تدور حول العذاب، كيف قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، عذاب الجحيم الذي أعده لأعداء الله لأعدائه وقى أولياءه منه. قال ثم يعني لما ذكر النعيم وأنه نجاه من العذاب عاد إلى هذا النعيم الذي تفكهون فيه، فقال كلوا واشربوا هنيئا متهنين فيه، يعني في طعام هنيء وعاقبته يعني حسنة، قال بما كنتم بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال متكئين على سرر مصفوفة، هذه حالهم، يعني لما ذكر نعيمهم في الطعام وفاكهين وكلوا واشربوا ذكر حالهم أنهم في يعني في في في أمن وسلامة وطمأنينة متكئين، لأن المتكئ غالبا لا يكون متكئا في جلسته على السرر إلا إذا كان آمنا، قال متكئين على سرر مصفوفة، يعني السرر قد صفت أمامهم، وهؤلاء يعني ينظر بعضهم إلى بعض على سرر، يعني ينظرون ويقابل بعضهم بعض متقابلين، وهذا يعني من أعظم النعيم. قال متكئين على سرر مصفوفة، ثم ساق المؤلف حديثا رواه عن يحيى بن سلام أو نقله عن يحيى بن سلام، يقول حديث معاذ إن رجلا من أهل الجنة ليتنعم في تكأة واحدة 70 عاما إلى آخر هذا الحديث، أن الله يعطيه من النعيم ما لا حد له، فهم في هذا النعيم. قال زيادة على هذه الفواكه والخيرات التي أمامهم واتكاءهم وارتياحهم، الله يخبر أن لهم الحور العين، قال وزوجناهم، الله زوجهم جعل الحور العين زوجات لهم، والحور جمع حوراء وهي المرأة البيضاء بحمرة مشربة بحمرة يقال له حوراء، والعين جمع عيناء وهي واسعة العينين، يقول هنا وزوجناهم بحور العين. ثم أخبر أيضا من النعيم في زيادة النعيم قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يقول الذين آمنوا وكانت ذريتهم على ما هم عليه من الإيمان فإنهم يلحقون بآبائهم، وما ألتناهم من عمل من شيء ما أنقصناهم. ساق هنا أثر ابن عباس أن الله لا يرفع المؤمن ولده في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، وكذلك الآباء يرفعون للأبناء إذا كانوا أقل من ذلك. يقول هنا وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء، يعني أهل قال من عملهم من شيء، ثم قال سبحانه وتعالى كل امرئ بما كسب رهين، أي كل إنسان مرهون بعمله. المؤلف يقول هنا هم أهل النار، طيب وأهل الجنة؟ قال جاء في سورة المدثر كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب الجحيم، إلا أصحاب الجنة، إلا أصحاب إلا أهل الجنة، فإنهم ليسوا مرهونين بأعمالهم. ومعنى مرهون أي محبوس، يعني كل نفس تحبس يوم القيامة، كل امرئ محبوس بعمله حتى يقضي الله له عمله ويقضي عليه. إلا المؤمنين فإنهم مستثنون، إلا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الجنة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. أصحاب الجنة وأصحاب اليمين مستثنون من هذا. يقول وأمددناهم بفاكهة، يعني هم في نعيم فاكهين بما أتاهم الله، ويمدهم الله زيادة على ذلك، يعني كلما كم مثل ما ذكرنا، يقول كلما قطف شيئا من ثمار وجنى شيئا من ثمارها أبدله الله بمكانها أخرى، يمدهم الله بالفواكه. قال أيضا وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني يعطون الفواكه واللحم مما تشتهيه أنفسهم، هذا في الطعام. ثم في الشراب قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. والكأس في القرآن إذا أطلقت مراد بها الخمر، كل آية فيها كأس، كأسا دهاقا، بكأس من معين وغيرها، كلها المراد بها الخمر. والكأس إذا كان فارغا لا يسمى كأسا، إنما يسمى إناء، فإذا وضع فيه الخمر سمي كأسا. يتنازعون فيها قال يتعاطون فيها، كل يعطي الآخر من شدة الفرح والسرور وصفاء القلوب. لا لغون فيها، يعني لا تسمع فيها الكلام السيء والسب والشتم والقدح ونحوه، ولا يأثمون، ليس فيها آثام كخمر الدنيا. نزع الله عن خمر الآخرة ما يقع في خمر الدنيا من الآثام. يقول هنا ويطوف عليهم، يعني وهم على السر المتقابلين وفي هذا النعيم العظيم، وعندهم الحور العين، يأتون الغلمان والولدان فيطوفون عليهم. وصف الله هؤلاء الغلمان أو الولدان كأنهم لؤلؤ مكنون، يقول لؤلؤ في صفاء ألوانه والمكنون في أصدافه، يعني كأنه لؤلؤ محفوظ. هذا يعني في الغلمان أو في الولدان بهذا النعيم العظيم وبهذه الصورة وبهذا الجمال، فكيف بي يعني هذا هؤلاء خدم، فكيف بالمخدومين؟ وفي سورة الإنسان قال كأن يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا على شفقتهم في الدنيا من عذاب الله. يقول يعني بدأوا يتجاذبون الحديث، لما جلسوا واستقروا بدأوا يتجاذبون الحديث ويتذكرون الدنيا، يتساءلون. قالوا إن كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين خائفين من النار، من عذاب النار، ولذلك شوف كلمة العذاب تدور السورة حولها. فمن الله علينا، من الله علي، أي يعني الله من علينا بي أي شيء، قال بأن وقانا من عذاب السموم وهي عذاب النار، يعني سلمنا ومن علينا وأنعم علينا بأن صرف عنا عذاب السموم وهي النار. ثم قال إنا كنا قبل ندعوه، يدعونه أن يقيهم عذاب السموم. قال كنا ندعو في الدنيا، يعني كنا ندعو، كنا نصلي وندعو كثيرا أن الله يصرف عنا عذاب جهنم. قال إنه هو البر الرحيم. البر أصله كلمة البر الساعة، وسمي البر برا لساعته، والله عز وجل لما كان واسعا حكيما عطاؤه كثير وخيره كثير سمى نفسه البر، وهو بر بالمؤمنين ورحيم، بر رحيم، رحيم بهم. طيب بعد سياق ما أعد الله لأعدائه المجرمين ثم ما أعده لأوليائه المتقين تنتقل السورة في مناقشة هؤلاء المشركين في عقيدتهم وفي أحوالهم. تفضل اقرأ. أحسن الله لك. وقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك الآية. قال محمد: وكما دعا أو بحامد لله. قوله تعالى: يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قد قالوا لن نتربص به الدار حتى يموت. تفسير الحسن: قال الله للنبي: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. كانوا يتربصون بالنبي أن يموت، وكان النبي يتربص به من يأتي يوم العذاب. وريب المنون في تفسير مجاهد: حوادث الدهر. قال محمد: المنون عند أهل اللغة الدهر، وريبه وريبه حوادثه وأوجاعه ومصائبه. والعرب تقول: لا أكلمك آخر المنون. وأنشد بعضهم قول أبي لؤي: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. يعني أمن الدهر وريبه تتوجع. قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني بالتكذيب، أي ليست لهم أحلام. أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون يقول إن الطغيان وهو الشرك يأمرهم بهذا. أم يقولون تقوله محمد، يعني القرآن، أي قد قالوه، هل يأتوا بحديث مثلي مثل القرآن إن كانوا صادقين، أي لا يأتون بمثلي وليس ذلك عندهم. أم خلقوا من غير شيء، أي لم يخلقوا من غير شيء، خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب. أم هم الخالقون، أي ليسوا بالخالقين وهم مخلوقون. أم خلقوا السماوات والأرض، أي لم يخلقوها بل لا يوقنون، يعني بالبعث. أم عندهم خزائن ربك، يعني علم الغيب. أم هم المسيطرون، يعني الأرباب، أي إن الله ومن يقال تسيطرت علي، أي اتخذتني خولا، ويكتب بالسين والصاد، والأصل السين، وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا. قوله تعالى: أم لهم سلم، يعني درج يستمعون فيه إلى السماء، والسلم أيضا السبب. وقوله فيه يعني بمعنى عليه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، بحجة بينة بما هم عليه من الشرك، أي ليس عندهم بذلك حجة. أم له البنات ولكم البنون، وذلك لقولهم إن الملائكة بنات الله، وجعلوا لأنفسهم الغلمان. أم تسألهم أجرا على القرآن، فهم من مغرم مثقلون، فقد أثقلهم الغرم، أي إنك لا تسألهم أجرا. أم عندهم الغيب، يعني علم غيب الآخرة، فهم يكتبون لأنفسهم ما يتخيرون، لقول الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، يعني إلى الجنة إن كانت جنة، أي ليس عندهم علم غيب الآخرة. أم يريدون كيدا، النبي أبرهم المكيدون، فقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ليريهم جزاء كيدهم وهو العذاب. قال: أم لهم إله غير الله. شاعر نتربص به، إلى هذا الموضع في الاستفهام، وكذبهم به كله كله. وإن يروا كسفا من السماء، والكسف القطعة، ساقطا من ساقطا يقول سحاب مركوم بعضه على بعض، وذلك أنه قال في سورة سبأ: إن سنخسف بهم الأرض أو نسقط عليه كسفا من السماء. فقالوا للنبي: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فأنزل الله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي ولم يؤمنوا. قال الله: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يموتون، وهي النفخة الأولى في تفسير الحسن، يعني كفار آخر هذه الأمة الذين يكون هلاكهم بقيام الساعة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا تغني عنهم كيد شيئا، ولا هم ينصرون إذا جاءهم العذاب. وإن للذين ظلموا، أي أشركوا، عذابا دون ذلك بالسيف، يعني من أهلك يوم بدر في تفسير الحسن، ولكن أكثرهم، أي جماعتهم، لا يعلمون، يعني من لا يؤمن به. واصبر لحكم ربك، أي بما حكم الله عليك فأمره بقتالهم، فإنك بأعيننا، أي نرى ما تصنع وما يصنع بك، فنجزيك ونجزيهم. وسبح بحمد ربك حين تقوم من مقام، يعني صلاة الصبح في تفسير الحسن، ومن الليل فسبح، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإدبار النجوم. عن يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الحمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وإدبار النجوم، قال هما الركعتان قبل صلاة الصبح. طيب، هذه بقية السورة وهي في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشة هؤلاء المشركين. فقال سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة وانتهى منه، قال فذكر يا محمد بهذا القرآن، فذكر من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بهذا القرآن لعلهم يتذكرون ولعلهم ينتفعون ولعلهم يؤمنون. فأنت مذكر ولست عليهم بمسيطر، وأنت وظيفتك النذارة والتذكير. قال فذكر، فما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني لا كما يقولون هم أنك شيخنا الصوت انقطع. اي نعم. طيب، يقول هنا فذكر فما انت بنعمة ربك بمجنون، يقول لست انت بنعمة ربك كما يدعون انك مجنون، بل انت بفضل الله ورحمته من خيرتهم واعقلهم واكملهم خلقا، فانت بحمد الله على اجل نعمة، وانت رسول اختارك الله لرسالته، فكيف يقولون انه مجنون؟ يدل على تخبطهم. فما أنت بمجنون، نفى عنه ما وصفه المشركون به من الجنون. قال ثم، يعني هذا وصفهم الأول فنفاه عنه. قال بعدها أم يقولون شاعر، يقولون إن محمدا شاعر، ليس بشاعر ولا يعرف الشعر ولا يقرض الشعر ولا يعرفه، وإنما هو قرآن كريم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يقول هذا الذي يأتي بمحمد شعر، وهو شاعر، فالله نفى عنه، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم قال هنا قالوا نتربص، أي ننتظر فيه الموت، ريب المنون يعني حوادث الدهر التي تؤدي إلى الموت، لأن المنون هو الموت. قال إذا كانوا هم يقولون نتربص وينتظرون بك، هو تربصوا انتظروا، وأنا أتربص أيضا، وأنا معكم المتربصين، أنتم تنتظرون هلاكي وموتي، ولا أنتظر هلاككم الذي سينزل بكم أو العقوبة التي ستنزل بكم، قل تربصوا فإني معكم للمتربصين. والتربص هو الانتظار. وريب المنون، الريب الأصل فيه الشك في جميع القرآن، لا ريب فيه أي لا شك فيه إلا في هذا الموضع، فإن الريب هنا معناه الهلاك أو الحوادث، وهذه من الألفاظ المشتركة. طيب، قال سبحانه وتعالى ثم بدأ سبحانه وتعالى يناقشهم بأم استفهامية، فيقول أم تأمرهم، هل تأمرهم أحلامهم بهذا، أحلامهم يعني عقولهم، هل عقولهم تأمرهم بهذا الكلام الذي يقولونه؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ هل لهم عقول تأمرهم؟ أم هم قوم طاغون مشرفون، يعني مشركون بالله، مشرفون في أفعالهم وأقوالهم؟ الجواب أنهم قوم طاغون. ثم قال أم يقولون تقوله، يقولون إن محمد أتى بهذا القرآن من تلقاء نفسه. أنتم تقولون مرة شاعر، ومرة تقولون يعني افترى على الله، ومرة تقولون تقوله، ومرة تقولون يعني تملى عليه بكرة وأصيلة، فهذا دليل تخبطهم، لا يدرون ماذا يقولون، وإلا هو ليس متقول وإنما هو كلام رب العالمين. فتحداهم الله، قال فليأتوا، إذا كان محمد هو الذي أتى به وتقول من نفسه وقال به من نفسه، فلماذا أنتم لا تقولون مثله؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في كلامهم. وهذا والأمر هنا للتحدي، للتحدي والتعجيز، فليأتوا بحديث كما قال سبحانه وتعالى فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور، وما استطاعوا. يقول هنا إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثل هذا القرآن، ولن يستطيعوا يأتوا ولا بسورة واحدة. ثم ناقشهم في أحوالهم وأحوال خلق الله في السماوات. قال أولا أنتم، هل أنتم خلقتم من غير شيء، أم أنكم أنتم الخالقون أنفسكم وخالقون غيركم؟ لا هم خلقوا من غير شيء، بل الله الذي خلقهم، وهم ليسوا خالقين، وهم يعترفون بذلك. فقال أم خلقوا من غير شيء، أي لم يخلقوا من غير شيء بل خلقوا من نطفة وهم يعلمون ذلك، والأصل تراب. أم هم الخالقون، يعني ليسوا بخالقين بل هم مخلوقون. فهنا دليل يعني هذا يعني إقامة الحجة عليهم، يعني ليس لهم طريق آخر، إما أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم خالقون أو أنهم خلقوا من غير شيء، لا هذا ولا هذا. فالنتيجة ما هو؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الله هو الذي خلقهم، النتيجة هو الله الذي خلقهم. ولذلك في قصة جبير بن مطعم بن عدي الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في الأسر في أسر بدر أطلقه وقال هذا الرجل، إن هذا الرجل أباه له نعمة علي، وهو المطعم بن عدي الذي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأراد الدخول مكة منعه المشركون من دخول مكة بعد وفاة أبي طالب، فدخل بجوار المطعم بن عدي، فالمطعم أدخله مكة وطاف بالبيت هو وأبناؤه وقال إن محمدا في جواري لا أحد يتعرض له بسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في رأى ابنه جبير في الأسرى أطلقه، قال لهذا لأبيه علي نعمة. فكان جبير هو الذي يأتي بالفداء، فجاء بالفداء حتى يفك الأسارى، جاء بالفداء من مكة ودخل المدينة، ولما دخل المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب وإذا هو يقرأ بسورة الطور. يقول جبير يقول لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير، وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك. يقول أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هم ما خلقوا أنفسهم. طيب هم خلقوا السماوات والأرض؟ لا، لم يخلقوها. قال بل لا يوقنون، انتقل يعني بل للانتقال يعني للإضراب، بل لا يوقنون يعني لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالرسالة ولا بتوحيد الله ولا بالبعث. والمؤلف شف قال لا يوقنون بالبعث، لماذا؟ قال لأن من أدلة البعث خلقهم الأول وخلق السماوات والأرض، فالذي خلقهم قادر على أن يبعثهم، والذي خلق السماوات والأرض على عظمها لم يخلقها أبدا، وإنما خلقها للجزاء والحساب. ولذلك فسر قال بالبعث، قال أم عندهم خزائن ربك، يقول هل هم يملكون خزائن السماوات والأرض؟ عندهم علم الغيب؟ ما عندهم. أم هم مسيطرون؟ هل لهم قوة وسيطرة في العالم يملكون هذا الشيء ويتسيطرون فيه؟ لا، ليس لهم ذلك، فلا هم هذا ولا هذا. قال المؤلف هنا أشار إلى القراءة، قال هل تقرأ بالصاد ولا بالسين؟ فهي في مواضع، في مواضع يعني مثلا لست عليهم بمسيطر بالصاد، أم لهم أم هم المسيطرون بالصاد، وأحيانا تقرأ بالسين مثل بسطة بسطة، ولذلك تجد السين تحت أو فوق، فإن كانت فوقا كانت السين وضعت في الرسم فوق الصاد تقرأ بالسين، كانت تحت تقرأ بالصاد. وأصلها السيطرة والسيطرة معنى واحد. يقول أم لهم سلم يستمعون فيه، يقول عندهم يعني مثل المعراج والدرج يصعدونه ويستمعون إلى السماء كما تستمع الجن، يقول ما عندهم حتى يفترون على الله أو يردون رسالته. قال فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، هل يأتي بحجة الذي يستمع؟ ما عندهم. أم له البنات ولكم، هل أنتم تقولون إن الله له البنات وأنتم لكم البنون؟ فهل صحيح ما تقولونه أن الله له البنات وأنتم لكم البنون؟ قال أم تسألهم أجرا، كل هذه الأسئلة ليس فيها جواب لأن الجواب معروف، يعني أم له البنات ولكم البنات، ليس له البنات كما تدعون، وكذب منكم أن تتهم الله بأن له البنات وتصفون الملائكة بالبنات، كل هذا جراءة منكم. أم تسألهم أجر؟ هل أنت يا محمد تطلب منهم على قراءتك القرآن ودعوتك أجرا حتى تثقلهم الغرامة ويكونون في غرم شديد؟ ما طلبت منهم ذلك، وإنما أنت تبتغي الأجر من الله. إن أجري إلا على الله. قال سبحانه وتعالى: أم عندهم الغيب وهم يكتبون؟ هل هم خصهم الله بعلوم الغيب فيكتبونها ويعلمونها؟ ما عندهم، وليس لهم ذلك، كفار ليس لهم ذلك. يقول: فالذين كفروا هم أم يريدون كيدا؟ يعني يريدون أن يكيدوا بك يا محمد. فإن كانوا يريدون أن يكيدوا بك فالذين كفروا هم المكيدون. يقول: هم الذين يكيدهم الله وينتقم منهم، هم المكيدون. طيب، ثم هددهم سبحانه وتعالى، قال: وإن يروا كسفا من السماء، يعني عذابا ساقطا بهم من السماء، يقول السحاب مركوم، يعني لسفاهتهم وذهاب عقولهم، يظنون أن هذا السحاب كما ظنه قوم عاد. قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يقول: اتركهم حتى يأتيهم الذي يصعقون فيه ويموتون فيه، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يعني لا ينفعهم هذا الكيد، ولا أحد يستطيع أن ينصرهم إذا نزل بهم العذاب. ثم ختم السورة بقوله: وإن للذين ظلموا عذابا، كما ختمها في سورة الذاريات: وإن الذين ظلموا ذنوبا. قال: عذابا دون ذلك. قال بعضهم: هذا عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. المؤلف يقول: ويقول وإن لهم عذابا دون ذلك. قال: بالسيف في الدنيا يوم بدر، هذا محتمل، ومحتمل أن يكون عذاب القبر. قال: واصبر لحكم ربك، اصبر على ما يقولون حتى يحكم الله، اصبر حتى يحكم الله. قال: فإنك بأعيننا، قال: نرى ما تصنع وما يصنع بك، يعني أنك فاصبر أنك بعيننا، أي بمرأ منا، وأن الله مطلع عليك وعليهم، وسيجازي كلا بما يستحق. فسبح وصلي، والزم الصلاة، والزم الطاعة. قال: سبح باسم بحمد ربك حين تقوم. قال: صلاة الفجر ومن الليل فسبحه. قال: المغرب والعشاء. فدلت على الصلوات، دلت هذه على الصلوات الفرائض الثلاث: الفجر والمغرب والعشاء، التي تجهر بها. قال: وإدبار النجوم، قيل هي الركعتان قبل صلاة الصبح، يعني عندما تدبر النجوم ويأتي النهار، والله أعلم. هذا ما جاء في تفسير هذه السورة مما ذكره ابن أبي زمنين رحمه الله في تفسيره، وتفسيره تفسير السلف، ينقله عن السلف رحمه الله، وهو اختصره من تفسير يحيى بن سلام المتوفى سنة 200. وتلاحظ عبارة المؤلف رحمه الله بالاختصار ودلالات واضحة، وحقيقة يعني أسلوبه جميل وسهل وواضح. فنسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. لنا لقاء إن شاء الله في السورة التي تليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.